خلص الفندق بس تبغى خلاص شو هم؟ في سندل كان الموضوع ده كتير، Daran notieren wir Bonn und Bedien, der Art, die Bedien auf Bonn, Sohn, der Sohn, Sohn, Freitag, Mumm, Freitag, Mumm, Freitag, Mumm, Freitag, Mumm, Freitag, Mumm, Freitag, Mumm, Freitag, Mumm, Freitag, Mumm, Freitag, Mumm, Freitag, Mumm, Freitag, Mumm, Freitag, Mumm, Freitag, Mumm, Freitag, Mumm, Freitag, Mumm, Freitag, Mumm, Freitag, Mumm, Freitag, Mumm, Freitag, Mumm, Freitag, Mumm, Freitag, Mumm, Freitag, Mumm, Freitag, Mumm, Freitag, Mumm, Freitag, Mumm, Freitag, Mumm, Freitag, Mumm, Freitag, One long fatigability, one long depression, one long constipation. On box that symptoms that are happening in the disease. Something around health of crisis, but also this is there. And hyperthorum. Well, I'm still hyperthorum, you know. Level to that, or that's why I'm going to move this. Start to write here, let's say, you have to attend. And hyperthorum, let's start to start to get it, let's engage. One Brown disease of brown tumor of hyperphosphate. The brown tumor of hyperphosphate is this. Can a bone infection, right? I can a bone cyst, mostly in the mandible, mostly anywhere from who can run other elements in the noses, and we shall have seen gold strongly. Include, start, and have delayed, a generalized bone infection, when I'm testing the testimonial and part only the eye and so forth. So I think that when we start to tag and try it, the elements start to take to proceed. Level of hormone for blood. يوم بعد صار الشوكة عنده فيو يعملوا بيها ميزة عالية إطلاع كتكون مزعين من الأول لما عملوا كان بشوك فيتين إما IG ولا أي أنتالي فالهاي فالفارة ما أقوله براون تيومر أو هاي فالفارة يسمون براون تيومر أو هاي فالفارة دي رأى بتقوي مع الحاجة دي اكتسب بوم الساكشن وعلاقة الأفصل صاف زي الأفصل في الصومة هايبر فارا شنو هذيني بقى هايبر فارا فارزين كتير يعني هذا أكثر إنسان تمنا معايا الزاب هايبر كاتينيا والمتيشن صار هايبر كاتينيا وأنواع هايبر فارا والديزيز أو بوم ستون تظن دون تاس بوم تجيبه بتوم وفجأة تسبايرون تجلس تسبيات فون ويكلين هاوس ديزيز أو بوم كلها مواد فارا حاجة واحدة فون ويكلين هاوس ديزيز أو بوم بما فيه from different countries of nerve. Thank you. متكرر كبير كده مش خلاص وردين مغاير مغاير فاهم مغاير بالضبط يبقى كبير غالبا ممكن طبعا كل حاجه ممكن كل حاجه وفي اي سن لكن غالبا بيجوا في الشهرين وبيجوا في البوند الطويله في المسافه دي وبيبقوا مالتي لو كده وبيعملوا بوند اكسبانشن ومليانين دم مليان كوليكتيف تيشو دير مليانه دم فيري ماسكر فلويد زون احمر في بلاد وممكن يكونوا برايمري وممكن يكونوا سكندري هو ده كل ما انا كنت بتكلم عنه يعني ريزمن بوكس فيري سيميلر تو اوبس بلاستوما فيري سيميلر تو اوبس بلاستوما وكر ان اذر وان ريزمن تيس وكر ان داتس مسكن او اوف يونج بيبل يونج بيبل وي مين ثلاث ادرس سكيليتال ماتشور ولو دي كل بني في كان فتوري بروتال يبقى ما كنت مكينا عن اليوزن بوكس هم اللي بيتي يبيجو فاين يبيجو از ديزيجنيشن ان تيوم وعمل ازاي يبيجو فراغ طويل في السوارين في الميتاسيسز ويعملوا بوم اكسبانشن ويعملوا امراض يراقي ريسيبت في الفول اوف هاي فاري باسكيلر كمان في تيشو لير الفول اوف بلاد وعليكم جميع عليكم ان هم يبقوا كراتب ويبقوا تحسين بونش طبعا ممكن يعملوا فطاوز الفتش والكلمة داري بطل يعني واحد لما بيجي يشنهم يبقى قام بيجي له بريس بليدي بريس ان بريس بليدي صار ديدي فدي ان يجب ان بوكس كيف طبعا مرحنا مرحنا تاني مات السبع خلاص الاخيرة اللي هي سبت البوكس طبعا يجب ان بوكس ويبقى بيل ان دروم ان التايم دي كانوا كارن دي عدد لكن سنتر بوكسز ار فيري ديفرنت سنتر بوكسز ار يوزينج لوت يوزي لوتر اي ني كاميرا اللي دي ماركلات ذا تايم دي اوكر اجين ذا دابتس اوف ذا يان اونلي ذا يان اند يوز ذا هيت سبونتينيتي تمام لو سمعنا هيت سبونتينيتي ولا لو ما ني كرو كارد سيرو ذا ريس سيرو ذا نوت فور اوف ذات فهو هنا بيبقى ده باتيت ساعات يعملوا بوكس سبيشال ويستوروا العظمه يستوروا العظمه يعني يسموها ايه سمعي صلاة الله كانت تدريبا فطلاتة الفاكسر هم في المدين بيبو للسوارين وبيبو في المتاسسل كده لك ومزال يجيب الومسس بس بيبو لوني لوك كده بيبو مالين تري يلو سلوز مش بلاد بيبو مور او لس ماركيتر they can cause body expansion and they can cause a pathologic infection the heat of thinning يتبقى هذا ما يقول يهيل spontaneously فلو كنا ساعتها نعملهم كراتب ونحط فيهم مونتز أو نحن ساعت ستيرويد ومونيتيرو يعني ما معروفين يهيل كاميرا أو سيرفل سيس دول لو حطينا كده فرق ما بينهم غير من المالتي لوكيلر بتاعوا انه واحده يهيل لوكيلر واحده مالتي لوكيلر واحده مليانه دم واحده مليانه سيك دول واحده يلوش دول واحده بتقفل وحدها على ما تقفلش الاثنين دي بتصارين متفزيل وبتصار العظم الاثنين بتصار العظم طبعا دي المونتس قالوا دي مورا جاسة بنزلت المونتس لو كده مونتس اعظم قالوا بس انه under the title of مونتس that you will sit and sit by region or sit by condition anything in the bone that is verified and demarcated more or less you can very well call or you can call a cyst-like lesion. Fibromas will give you the same feeling or the same impression maybe chondromas as well. طبعاً chondroma إني أردي كلمة chondroma شمعت محضرت chondroma بعد الزياش ما يتردي كلمة chondroma بعد الزياش مين حضر chondroma طارق أصل كلمة عليها الشورت لونغون انا عمري ما سمعت حاجه اسمها كوندروما ولا اعرف ان حاجه بتاعتي اسمها كارتج ولا اعرف اي حاجه عن الطلب انا جاي واحد كده سالتني وانت ماشي في الطرقه وفجاه انا عاوز تقول لي كلمه كوندروما تقول لي ايه عليها؟ كوندروما دي السيلف اوريجن بتاع المكبس ايه؟ السيلف اوريجن المكبس ايه؟ السيلف اوريجن السيلف اوريجن ده بناين ولا بناين جنان؟ بناين. انا اقول لك انا عرفت على الانترنت وقعدت اقرا وعرفت ان في حاجه اسمها بناين ولا بناين، بناين ولا بناين جنان؟ بناين. بناين تيومر في بكتيريا ترانسفورميشن في ايه؟ ترانسفورميشن كارتج. بناين تيومر ده بكتيريا ترانسفورميشن كارتج. انا ريزيرفد ويتش بونز؟ شورت لونج بونز. كان قلت له اني بون بس تقول لي شورت لونج بونز. الشورت لونج بونز ده تيبيكال. بس كان قلت له اني وين ده بونز. الشورت لونج بونز ده تيبيكال اوف ذات. وممكن تريتري او مالتي. ممكن تريتري او مالتي. هو كاركترايز لايك كلاسيفيكيشن. It is classified, it is validated, demarcated and classified. Where does it, where does it arise in the bone? The bone of the short lung bone. Where in the short lung bone? The rost or the periphery? In the adrift. You can put the rost in chondroma or adrift is not ectondrome. In chondroma or ectondrome. وطبعا it's part of the bone is replaced by a cartilage that cannot withstand the forces which the bone is subjected to. The bone is very well fractured off. Mm-hmm. Well, على كانت تبكتلاتد بس حتى تلاقي البون كيف فيهاش اي حاجة أفنية خالص. إن كوندروما، إن كوندروما، ريليتد، هاي لاين كارتج، كالتيفايد، فيهاش اي حاجة مالتيبل سوليتري سندروم. الاوريا اللي هو كان مالتيبل كوندروما معروفين. يبقى بوكسز ان سيس تايب كونديشن ار بون. لا مش الرياضي هو بلاك كارب انا الفيشرز الموجوده، لكن الرياضي دي مش هتبقى حتى راليفاي، لكن هي لازم تبقى ديماركيتد. يعني لو كانت ديماركيتد ما تبقاش سيس تايب بي، مش سيس تايب بي لازم ديماركيتد. التفاهم بين سنت وسويت انسيت، لكن اذروايز الواحد بيشوف الهيستري بيقارن المالتيبلسيتي السايت الافكتد. لو في كالتيفيكيشن تيست وي دونت يوز كالتيفاي. هنتكلم بعد كده نكمل كلامنا على بوم هيومن. هنبتدي بال احنا خلصنا كل حاجات الديناي مش كده؟ عملنا الكوندروما وعملنا ال هذا السيوم عملنا الفايبروما وعملنا الكيست لايك كونديشن والكيست. هتكلم بعد كده عن حاجات المريض، هتكلم عن المايلوما، هتكلم عن مصدر المايلوما تحطوها في البطن دي ولا ما تحطوهاش؟ لا ما تحطوهاش ازاي؟ يعني ايه ما تحطوهاش؟ مقرر ملغية. اكيد حطوها في المكان التاني. المايلوما طبعا ملهاش اي دعوه بتأثير البطن والجراحه دي تأثير مهمية اصلا ما كانش المفروض تتعمل خالص، لانه الجراح المفروض يبقى عارف كل حاجه بيزيد عن الباطني لانه هو بيعرف يشتغل جراحه، لكن لو اشتغل جراحه بس يبقى بقى صناعي ما بقاش طبيب خالص. فالمفروض الواحد يبقى عارف كل حاجه، لو بقى انترنت فيعرف الكلام ده من التكنيكال بارت بتاعت الجراحين، لكن المفروض الناس يعرفوا كل ما زي بعض زي بعض، كل واحد بيبقى اكسبرت في حاجه ده موضوع تاني، لكن البيسك نوليدج دي زي بعض ما فيهاش اي اختلاف. فمين مين يعرف يقول لي كلمه عن معلومه محمد سعيد، تعرف تقول لي حاجه عن معلومه؟ بس طالع من بون مارو طالع من بون مارو طالع من بلد مثال طالع من التمرين مسلم وبلد مثال في الايد ولا في الودن ولا في السكال؟ في السكال شفتوا السكال المليانه ليتك اريا بانش اوت ويل ديفايند بانش اوت اريا مشهور قوي قوي على فكره. معلومه اللي فيهم الرسائل اللي هم قالوا احنا كنا عاوزين الكلام عليها لانه مرض الاستاذ راجل هيجيبه في الجراحه برغم ان انا بقوله هتيجي فيها هيماتولوجي مع اونكولوجي انسان، لكن ممكن تيجي مرض الكيولوجي بتاعتها ما رحناش حاجه غير الكيولوجي. تيجي دي ديزيز تيجي للرجاله الكبار غالبا الرجاله، ممكن تتسع كمان في الكبار، والكبار دي بتاعتها اللي فيها بيسموا ده بيبقى فيه ثلاث حاجات، لكن تعالوا نقولها تعالوا نقول بالجراس كليرنس بالمايكروسكوبيك والكومبيتيشن. مايلودوز المعلومة انه الشاب نزال امالودوز وكنا لسه هنا امالودوز الزون وين طبعا طبعا نستكد يكون لسه هنا امالودوز انت ما نتكلم على ايه كولونيا اوبتيمالايز ونقول الناس عندهم الكابتن كرونيك ساتوريشن سواء في اللم سواء في الاوم لانهم امالودوز المعروفة هم في نعمل ايه البارد فهي بكتابة مصر في المعلومة مصر دول البريد من كل الزراجة المخلصات مثال واتفور بانو يمكن انيش very updated في المعلومات يمكن طلعوا حاجة responsible انا تضغط في مناسبة don't know لكن يتيجي من الناس الكبار 50-60 وتيجي للنيز اكتر وبتبريزنت the form of a focus of plasma cell proliferation in the red bone marrow طبعا it starts as one our muscle focus may remain one وفي الوقت ده بتسموه بلازما سايتوم لكن يوجوالي اتس نوت فوسفاي ذا فوسفاي ار ريكوايرد اوف كورس لان هي ديستروي ذا بون اند ذي ار مور اور ليس ديماركيتد ذي ديستروي ذا بون و دي فوسفاي ابير ان ذا فيبري اند ميبي ان ذا سكال اند ميبي ان ذا ريبز اند ميبي ان ذا سترن وير ذا بون مارو از اند هم اطلعوا من ريد بون مارو طب ممكن يطلعوا من اللونج بون ممكن بس اتس ان لايكلي ان هم يطلعوا كده صح من سنة قلنا الموضوع ده من زمان قوي في البرانستر الأولاني تازمة سل إنما إيه صفة التازمة سل تحت الميكروسكوب كارتوين الكارتوين نيوكليس النيوكليس بتاعتها عاملة زي الكارتوين تحتين العربية دي للناس الكارت اللي النيوكليس يمشوا بيها ويبيع بيها حاجات والويل بتاعتها تبقى عاملة إزاي الويل بتاعتها تبقى بتاع خشب كده ولا بتاع فلوس وطالع منها سواء بيدايفرج او بيكونفرج عليها اسمها الكارتويل او ساعات الكلوك فيس فتبقى عاملة زي الدايل بتاعة الساعة او الكلوك الساعة الكبيرة يعني زي العقارب اللي عليها نفس المنظر فبيقولوها بيقول عليها كده او كده فمشهورة ايه تازمة مثال دي شغلتها والكمبيتيشن بتاعتها عاملة جديدة تبقى كاركترايز باي اكشولي مش قوي كمبيتيشن الكمبيتيشن لما the complication. Like in a sense, they start as effect and then they lead to the complication. And the Shalom bone destruction is a complication. It's a complication that causes a fracture. So it's an effect and complication. And invariably the bone is destroyed. And when you go to the bone pain, you go to the tower, you go to the critical area. This is the disease itself. Like when the guy got out of the fracture, and he came early, complication. كمان عندهم البنش زون بروتين كنزون زون بنش زون دول احنا عارفين هم لاي تشين كافا ولاندا تشين انتي بوديز بينزلوا في اليورين والبنش زون بروتين دول واحده من الفيتشرز بتاعت الانفستيجيشن بتاعت الجامعه لو كنا شاكين عنده مايلوم ده ممكن يجي غلطه ممكن يجي جراحه ممكن يجي لكم يقول لكم راجل عنده 60 سنه ظهره وجعه وافتكر انه جات الديسبيز وبعدين لما حد خد الاخر وعمل له اكزاي لقى ان الكتابي عنده ليتيك اريز فطبعا بيتمشي النوز هيقع ما بين الميتاستاسيس ولا منطقه المايلوما يا كده يا كده ممكن تبقى كده ممكن تبقى كده اللي هنعمل له ايه عشان نفرق ما بينهم لان البوم كان مش هيفرق البوم كان هيوري حتى غصبط الاكس راي بتتفرق اكتر لان المنطقه اللي هو ديماركيتد الثانيه لكن ديماركيشن لكن طبعا انا عامل لهم الكتروفريسز والبنك شوز بروتين ومرو بايوبسي عشان تبقى موجود لازم تبدا لو كنا شاكين الا لو كان معروف ان عنده فرصه كانسر يعني ولا بريد كانسر لو سته او حاجه معروفه لكن ما كناش عارفين وجا واحد كده باك بين ومن له الاناليتيك اريا يبقى نفكر ما بين دي وما بين دي طبعا شكلها هيبقى سبجكت بتاع الهومور ريسبشن لان لو ده كان ده اصلا الهومور ريسبشن ده هو اللي بيقعد في ده بون مارو وده كان في كونترول انيميا نيتروبينيا انفكشن ثروموسايتوبينيا قلنا ايه كمان يا رب قلنا حاجه كمان هو الفرق الانيميا البلازما سيرفيس في الغضب اي جي جي كوميدي بطيبي اي جي اي كوميدي اي جي اي بيطلعوا الاستمرار باراكوتين والباراكوتين ده العالي عند الجسم ممكن يعمل سندروم بتاع الهايبر فيسكوسيتي يبقى عندهم هايبر فيسكوسيتي مانيفستيشنز اوف هايبر فيسكوسيتي لان هيخلي الدم فيري ديستنت مش متعود الدم فيه بروتين كتير قوي كده رغم ان عندهم بروتين كتيره فبيسبب انفكشن لان هم ابنورمال بروتين فبيسبب انفكشن وعندهم نوتوبينيا وطبعا هم ديستراكشن وقلنا الموديل ديسترويد ثينج بيسكلي في الفيرتبري وفي السكال السكال مش هتتكسر لكن الفيرتبري بتتكسر عشان الويف وبيعملوا هذا من هاتف الكيميا يمكن الاي ام بي ده عالي وبيعملوا كمان موتورال ديستراكشن في السباين بيعملوا بارابيجيا اكثر في فرق طبعا ده عارفين ما بين كومبليكيشن اند كونسيكونس ان الكومبليكيشن بتظهر بتحصل دايما ولا ما بتحصل بالكومبليكيت البرنوز او بتورس البرنوز يعني الدايجنوز بتاع الرجاله دول احنا لسه قايلينهم الرجاله دول بيزنت ويز بول بين بين بيزنت ويز باثولوجيكال فراكشر زي ما كنا لسه قايلين طبعا البرزنتيشن ميبي انيميا ميبي ارجانت انفكشن ميبي ابارابيجا زي ما كنا بنقول بي بي سي وات ايفر والبرزنتيشن اللي بنعملها بنكون هنعمل عندهم بين في البون هنعمل لهم طبيعه اكسري لو عملنا ده ممكن نعمل لهم بون سكان وطبعا قلنا في الاكسري هتبان ازاي بيقولوا اه بيقولوا عليها بانشت اوت ارياز بانشت اوت بانش انتوا عارفين بانش يعني كان الواحد خد حتى من البون نيبل بارت اوف ذا بون او وتبقى والدي ماركيتد الليتيك اريا اللي في الوالدي ماركيتد زي ما كنا بنقول غالبا منطقه لكن ممكن سوليتري كنا كنا عاوزين نكونفير كنا كنا نعمل بلاد تيست البلاد تكشر والاي اس ار والكالسيوم والاي ال بي والحاجات دي كلها بس هتبقى نان سبيسيفيك قبل ما كونفيرم بالبون مارو بايوبسي وبالبنش جونز بروتينز وطبعا اهم حاجه الالكتروفوريسيس الالكتروفوريسيس هي في الاخر هي اللي هتبلانش البرنود بتاع البرنود في فيكم طاب فيكم طاب في المنطقه اللي هم ما افتكرش ان هم كيوربل ديزيز الكيمو ثيرابي بتدخلهم في بلاتوز لكن ما افتكرش ان هم ستاتش كيوربل عارفين ان في بلاد ديزيز بلاد بيرتيجا كيوربل والمسلك طبعا الجرح الاول بالكيميا للليمفوما ده كان بيكيور طبعا الجرح الاضافي للفصل الجديد التكيور بالجديد التكيور بالجديد لكن الكلام بتاعه مصر معلومة انه في ده بس او مينورج ده ميجي سامتين نيو ما عرفتش عقاد عندهم مطلع اكتر لكن انا لغاية معلوماتي بيقول ان الجديد ده الكيور الكيور ده بيدخل الناس في بلاتو لو كان الهيماتولوجيست او الانترنت او الانكولوجيست قال لكم حاجه اجد يبقى ممكن يبقى كلامهم اصح من كلامي في الوضع ده حتى البون بون مارو ترانسبلانتيشن ما بيعملش ديفينت كيور والادويه المعروفه ايه الادويه اللي بتتاخد ايه الادويه اللي بتتاخد فور ذا تريتمنت اوف مالتيبل مايلوما يعني اوكي كيمو ثيرابي بس في ادويه معينه ايه مستمر كلوروبيسيل ممكن لكن مشهور قوي من الفلان الالفاليتنج ايجنت زي الفلان مشهور قوي الادريامايسين دوكسي روبوتين الادريامايسين كنا قلناها مره قبل كده زمان قوي برضه مع الايه؟ مع الريس الادريامايسين هو الكيموثيرابيتيك الايفكت من باك كانسر مواش هو الفيرست تشويس انه توكسيك بيعمل ايه الادريامايسين؟ كارديومافيا عشان كده الناس دول بتبعته بتعمل لهم ايكو كارديوجرافي بتبقى تسلا هارد بيفور جيف ذم ادريمايسن الزمايتين اذا كان يوز في مكرفيز الانجامل طبعا غير انه ممكن نزلهم الدواء كمان المشهور اللي كانوا بيستعمل في وقت ملوات وكان بيعمل فيتال ابنورماليتيز بيعمل فوكوميليا يخلي الذراع البض ما تطلعش وتولدوا شوية او بنادين ميوتيليتد انفورشنتلي بيكوز اوف ذات الدواء اللي اسمه ثاليدومايد ثاليدومايد كان بيستعمل وان تايم از and the sedative and analytic they can tell us it is banned for the use for this use they can tell us ممكن يعالج المنطقة المعلومة الثاليدوماين الثاليدوماين ده فقط من الوقت استعملوه عشان فورسيديشن وصول فكان هاي تراتوجينيك يعني الفونت اسمها فوكوميليا ميلوس يعني فبسموها تسمى فوكوميليا الليم بارد نو ديفلوب عارفين ان الليم ديفلوب البارد فروم البادي فور ذا بارد دونت ديفلوب اند ديز بيبيز وور بورن ويزاوت ليم عندهم ليم بارد بس ما خرجوش طبعا دي تشوز فور بان بس يستعمل علاج المرض اللي هو انت طبعا في السادي مختلف ده راجل وكبير وحتى لو ست كبيره مش هتبقى تاني شخص او بسؤال تاني يبقى مينيمال يبقى دي بتاعت المرض المايلوما اللي احنا ده هو ما تنسوا مصدره هو وان دوز وان اذر دوز اوف هايبرتنسين عبد الرحمن عبد الله ازور لايف هايبرتنسين قول لي ثلاثه من ازور لايف هايبرتنسين انت تعرفهم اهم اثنين اللي هو مانجمنت او نون مانجمنت ايه الهايبر بارا الهايبر بارا والثانيه الثانيه بتاعتها المانجمنت In the setting of medical checkup, you can find that some of the individuals who see this sort of service turn out to have hypertension. At times, they don't feel anything, they go for a checkup, and then you go, I know, I don't have hypertension. At least, you have to go, you have hypertension. What about hyperparax? You have to go, I'm not going to say asymptomatic, but the symptoms are going to be all of them. متضايقين وتعبانين وعندهم شويه باليوريا ويمكن كونستيبيتد وقرفانين وزهقانين وتعبانين ما ده كله كل الناس بيشوفوا الحاجات دي وبالذات لما بيبقوا ستات كبار بيشوفوا الحاجات دي اكتر فده سيمي معروف هنتكلم بعد كده على بوم تيومر تاني مالجنت هنتكلم على ايوينج بالمره على اعتبار ان هو اللي بنتكلم عليه كتير قوي قبل كده كلمة كلمة ظاهرة كده ان البريوكسن من نصائحه انه لما بيتضايق او حاجه تضايقه يقوم طبعا ممكن يموت لكن ممكن قوي البريوكسن ما بيتظبط بالذات يوم ديبوزيت نيو بوم والنيو بوم النيو بوم ده بوزيشن دي ساعات تبقى بريوكسن ساعات تبقى نيو بلاستيك فالفاتر بتاعت النيو بوم دي بوزيشن معروفه ممكن تبقى Where the periosteum becomes elevated off the bone, that the outer periosteum gets periosteum, a triangle of calcification here. When it's triangle D, it's not Kaufman's triangle. It's not triangle, it's not Kaufman. It's not Kaufman's triangle. It's not Kaufman's triangle. It's almost synonymous with osteous sarcoma, or it's typical of that. كوفمان دايما بتتقال مع قصة ساركوما وجودها مش شرط ان هي بقى قصة ساركوما هتتشخص at the end of the day هتبقى confirmed by biopsy هتبقى suggestive and everything بالفيتشرز انه صغير انه متفزيل انه long bone وانه around the knee وانه عامل lysis و bone new bone formation لكن يعني وجود الكوفمان سترانجل ما شخصش قصة ساركوما وجود الكوفمان سترانجل شخص انفيراسيوم اترفع انتوا فاهمين انا اقصد ايه انا عاوز اوضح لكم الحاجات دي Although not typical of these diseases, are very commonly mentioned with them, but they are not typical of these lesions. The common thing is that the new bone deposition that is laid by the periosteum bone of the triangle at the site of the elevation where the pterostium is just elevated above the bone. لكن طبعا الترياستيوم في رياكت بطريقه ثانيه اللي هو the elevated pterostium will deposit layers of new bone in the form of the so called onion peel. الانيون بيل اللي هو بيبقى دايما منشن مع الايبنج ولو انه ما هوش تيبيكال اوف ذا ايبنج برضه لكن هو معروف انه بيبقى منشن كتير مع الايبنج الانتراستين يترفع وابتدي يلاي نيو بون لايرز اوف نيو بون لاير افتر لاير سموها دي انيون بيل. دي انيون بيل انتوا عارفين البصله كده بتبقى عامله ازاي البصله بتبقى لاير على لاير على لاير على لاير معروفه وقصه بتاعها معروف والساجيتال والكورونا سيكشن بتاعها معروفين مش الاكبر بس يسموها الانيون بيل. طبعا يو نو ذات اف جيفن انف تايم ذا بون ميز بي فيري ويل ثيكن ميبي ديفيوز ذا ثيكن زي ما بيحصل في الاوستيومالايسيس اللي هم زي ما بيحصل زي ما بيحصل في الهايبرتروفيك اوستيومالايسيس. طب مين صلاح اسمه ايه؟ هي بيقولوا عليها كده sun burst او sun rain ودي حاجة واحدة. طبعا you can have there's another form of new bone formation ده هنتكلم عليه كده. وفي طبعا هذا new bone formation هو بقى اللي هو ال simple certification ده او ال core certification الفلاحي pop بتاعها يقول عليه pop corn اللي هو مثلا بيبقى موجود في ال من التومر بنان التومر بوند التسفايد ده ماليجن التومر بوند التسفايد ايه؟ الكوندر ساركوم الكوندر ساركوم فبيع منظرها ما ينفعش ومش هتابع لها كم دول الدول تضعوا فيه كده كور سبتيشن ساتي روك صافي فلاشي كوتن ساتي روكي بوب كورن ساتي بوب كورن الكسار ده بيعمل ازاي كده ما بيرسل الراجل كده بيقول عليه كده ساعه فهي مع النيو بون فورميشن تعطلت الانبلاستيك تعطلت رياكشن و اولما كوزن ترينجل انيون بيل ديفيوز بون ثيكنينج البوب كورن والفلافي كوتن دول نفس الحاجه فلافي كوتن عارفين فلافي يعني هايش كده كوتن كوتن كوتن طبعا واخر حاجه اللي هي السان بيرس والسان ري ديفيوز بون ثيكنينج. انا هون دول هنذكروا في الصف وتضافوا في الليسته كلها مع ديزيز معينه لو مش تبقى اللي جاي فعاوزين تعرف دلوقتي على مين هنتكلم على مين. دكتور اللي بيجي شكلي هو ده فعل جاي مع الاوبتيمالايزر لسه قايلين اللي هي البوليوجرام ومع الهايبرتروف اوبتيمالايزر ما بعملش كوفن ترانجل هو كله بيبقى فيه كده بيستخدم كوفن ترانجل هي اكيد كده هتلاقي العصا دي دلوقتي حته كبيره كبيره مش بس كوفن ترانجل الفكره انه في التيومر ما بيبقاش في وقت اللي راح يحصل الايمين ساركوما انتوا كلكم عارفينها الايمين ساركوما دي تطلع من بول مارو وبتبقى ممكن تطلع جوه السكيلت ممكن تطلع بره ما تختاروش وتنظر اكس سكيلت الايمين ساركوما دي عارفاها طب لنا عليها كلمتين ايمين انا تاني ينفع فيه بوم تيومر كويس مش كده ولا لا؟ دي مش عارف المره الكام اللي انا عاملها وعارفين العظم معقول مش كده ولا ايه؟ هاي الريجنسيون هم نارو كويس عبارين تيجي للصوارين الملك للبوم تيومر سرايد ليانو المصريين قوي ساركوما نين ساركوما ار ديزيز اوف تينيجر والكوبر ساركوما كوبر ساركوما ديزيز اوف دي اولدر اي جروب الباطين الكوبر ساركوما داير اوف ساركوما بس تيجي في الكبار ولات مالك مش هنتكلم عليها حال دلوقتي الكلمتين لكن الايه ساركوما تيجي للصوارين ده اوف ساركوما الايمين تيجي للصوارين يمكن تيجي للرينج اكتر تيجي للصوارين 5 18 يمكن كمان اصغر من قصه ساركوما او بعدين الفقاري بتاعتها انها تيجي في اللونج بونز تيجي في اللونج بونز وايه كمان بتيجي فين في اللونج بونز في الميتاستاسيس محمد سعيد زاهر وصلاح موافق واسامه بيقول ازاي بيراجع ومي بتحاول تباطي في التحت تقول لك لا تقدر تيجي فين تيجي بقى في الفيل تيجي بقى في ممكن ارمي في الفيل لكن تيجي بقى في الفيل بتيجي بقى في الفيل ايفن بتعمل ايه في الدراسه بتعمل ايه يعني في الدراسه بتعمل ايه بتعمل هوم تو هوم ولا ريفكشن نيو بوم هي هتريفاي بتستروي ذا بوم لكن كمان فيها نيو بوم ديبوزيشن وبعدين بتبتدي تكبر اراوند ذا بوم مارو طبعا البوم مارو وبتبتدي تكبر لبرا احنا زي ما قلنا الدايركشن بتاعت الدروب على فكره الواحد لما يفكر في الحاجات بالطريقه دي بيبقى بسهل انه يفتكر يقول يمين شمال فوق تحت ورا قدام ايه اللي جرى فيقوم يفتكر الحاجات فور دايركشن سنتر جاست اما فيرتيكال اما تبقى هوريزونتال هو ضغط الثاني السهم على البون مارو فقصدي على ال ايه دي الكاركترستيك اني في الاخير و ايه دي تحت الميكروسكوب شكلها عامل ازاي شايفينها جاينت سيل هي اللي تقول مش انا هي اللي تقول هي اللي تاخد مسؤوليه كلامها ايه رايك طب يا ريت هنعمل بيبقوا راوند سيل لا دول بيبقوا راوند سيل سيل صغار راوند سيل راوند سيل سمول سيل وراوند سيل بتلخبطوا مع الليمفومز اللي بتطلع من البون وبتخبطوا مع الديبوزيت بتاعت النيوروبلاستوم يعني دول التو ثينج في ليجنز في البون تبقى رام سيل في ليجنز في البون تبقى جوينت سيل لكن دي بقى رام سيل ليجن بتتلخبط مع الديبوزيت بتاعت النيوروبلاستوما مع الليمفومز لان قدام الغذاء الليمفومز ار فور رام سيل بولار بيبقوا في الكيمبلاس مش كده اللي هم الليمفوز بتاعت النور 1 ديفرنشيتي بيتلخبطونا مع حاجات كتيره ثانيه و الكومبليكيشن بتاعها او الايفكت اوف الكومبليكيشن اول جروب دي بنقول ان بيبقى فيه ذا بون از انكريزد باي فيري لايك ماتيريال الكومبليكيشن الايفكت اوف الكومبليكيشن سوشيال فيتشرز كومبليكيشن ايفكت استيميليت لما كنت بتقول ايه استيميليت ايه لوكس لايك حد يقول لي كلمه حد يقول لي كلمه زي استيميليت كلمة بدل سيميليت تعرفين في ريزامبلس تعرفين في قاموس اسمه ديثورس معروف ديثورس ده بيدي كل السينونيمز يعني مش قاموس يقول الكلمة دي معناها ايه يدي مرادفات ويدي على كل كلمة مش عارف كام مرادف ده مشهور قوي واحد كبير قوي قوي كده فمين بقى عارف مين عارف المرادف تاني غير ريزامبل ايه ايميتيت بالام لوكس لايك بالام ميمي هي دي اللي انا كنت عاوز اسمعها ميمي طبعا كل الخطوط واحده بس انا عاوز اسمع حاجه معينه مش معناه ان انا هغلط اللي ما قالهاش ميمي معروف وميمكري بيقولوا ميمي ام اي ام ام اي ام اي تي حتى كلمه شكلها ظريف يعني ميمي دي بتنطقها ظريف يعني فبيميمك الاوبتيمالايز طبعا ممكن يعمل بكل الفيتشرز بتاعته يعني لما تيجي تقولوا في الدايجنوز دلوقتي تقولوا ايام تشايلد الونج بون كوميونيتيفيا and they are complaining of regions in the shaft, the shaft of the tibia, that is swollen, that is painful, that is red, that is warm, that is causing a fever, it may spread, the blood may spread by the lymphatics, Okay, by lymph adenopathy, or on the X-ray, you'll get the X-ray appearance. You may drain it, assuming it's osteomyelitis. There may be even a leukocytosis and an elevated ESR, and an elevated T-reactive protein. There, yeah. I guess that there is inflammatory reaction. Yeah, you can also such a feature pattern, and highly radio sensitive. The very sensitive radiation, but the balloon star will work. The balloon star is bad. What is it in tattoo? إن كان ريجي ثيرابي إن كان إنفيتيشن تعطين تندنسي دلوقتي في البون تيومرز كلها لازم تعمل إنفيتيشن إلا لو كان فيري سنتر كان بيعمل لوكالايز إنفكشن ويز كاستم ميد بروسيسز كاستم يعني بالمتفصل كاستم ميد متفصل على قد الزبون ده الكاستمر ده يعني الناس لما بيجي لهم بون تيومرز دلوقتي عموما كان زمان طبعا بنعمل ميجر امبيتيشنز اند سو اون دلوقتي بقينا بنعمل ليميتد ريسكشنز والاول وي بوت انفورميشن اوف ذا انديفيديوال ان ذا كمبيوتر اند ذا داتا دي كم اوت وذ ذا لينث اوف ذا بروسيسز ذا دايمتر اند سو اون وحتى ممكن البروسيسز دي تبقى بتطول ممكن تبقى حتى بتطور مع الدور ده سواريز وهتحتاج تتغير يا هتحتاج تبقى تطول على فكرة الواحد لما يتعامل مع طفل صغير او واحد لسه هيكبر لازم نحط له فوستيكس يو كونسيدر ذات او لما يجي يقفل بطنه او تحط له ماش الكلام ده كله لازم يبقى كونسيدر يجي يقفل بطنه بحاجة نون تضره طب وبعدين هيكبر هتقوم طقة ولا تعمل ايه دي ولا تحط له ماش ولا حط له باي باس ولا حاجه لازم يفكر انه يعمل كونسيدر حتى لما يعمل امبيديشن هتبقى عامل امبيديشن ساعات العظمه تكون كبرى وقرروا الامبيديشن فدي كونسيدريشن طبعا مش موجوده في الكبار فده تقريبا كنت بقول لكم ان عموما التيومر المالجن بتاعت العظم دلوقتي والساركوم بتاعت اللينج مش ريكومند فيها الامبيديشن كنا زمان نقول يا بسرعه اعمل امبيديشن لو كان عندنا مش متاسسز لكن دلوقتي الموقف ضيق هنا بنعمل وشك part of the bone طبعا تست بريموز والسيفتي مارجن يعني particularly the bone marrow لان البون مارو بتاعتين بيبقى فيه insufficient variable level واحسن طريقه فين نقول هنا احسن طريقه تست بون تيومرز بتوجات ايه؟ ان ام ار اي اوف كورس بتوجات ان ام ار اي superseded everything else ده حتى البون مارو بتعطيه بون مارو سيجنال تبقى مبيضه تيجي عند السيال انفيتيشن تبقى رمادي او مسوده معروفه قوي شفتوها معايا بس عارف بالظبط فين انفيتيت عند انهي يعني يشيلوا لغايه فين ليفل يعني الناس بيشيلوا حتى البون يمكن بالجوينت بيعملوا كاستم ميد بروستيسس ميد فور ذيس انديفيديوال وذ دايمنشن سبيسيفيك تو ذيم فور ذيس انديفيديوال and it may even be growing in system معايا بكده واحد يتشال له حتى من الفيمر مثالي ومحطوط له knee prosthesis وجزء طويل من الفيمر عبارة عن prosthetic you can also reconstruct bone using the fibula you can take a fibular graft to reconstruct the bone the fibula as the revascularized graft مش الفيبولا كده الفيبولا بالبلد سبلاي بالمسلز ونعمل لها مايكروفاسكولار انستمود You can do that. بعد كده نتكلم على بعض الخطوات دي نتكلم على الكوم الساركوما. ده اللي دارك دي كلمة على الكوندروبلاستوما. كان مدوسيا بتطلع من المسؤولين. أنا بقول كوندروبلاستوما. مش بقول دي بقول كوندرو بلاس ستون بتطلع من الشرايين بتطلع للشرايين ايوه وهي كوندرو بلاس هتبقى ايه ام تيور هو ام تيور كارتج بتطلع من فين بتطلع من فين في العظمة بتطلع من العظمة الطويلة بتطلع من فين تذكر كنت راجعه ايه كنت بتعمل ايه ديفيسز حطا نقطه بس كده تو بون ايجنز اتين سرعه من ديفيسز طبعا ده ان فيمس ايجنز سرعه من ديفيسز قدام ايه اشهر ايجنز بتاع من ديفيسز استكرستون ايه اشهر بون تيومر بتاع من ديفيسز يعني من ديفيسز ده جاين سيل اوف ذا ستون طبعا باي فار باي فار ايه بعد ما نقول ايه الكيور بيطلع في الكبار من الفيزيسيز بيبقى رسول قصة بستوم رفوض طبعا ممكن احنا نحن تانية بصورة مشهور عنه وإلا اللي بطلع في حتة تانية مش هنقف مش هنقفه على طول لكن احنا محتاجين بايوبسي لكن ممكن انا بص على الكيور دي قصة بستوم ممكن يتعرض ممكن يتعرض لكن ممكن يبقى مش هتعرض كومبتنتلي لكن الضغط التانية هي مش كومبتنت بتدعينون فإذا كان كبار تبقى قصة بستوم اللي كان صغير تبقى كوندرو بلاستوم بتبقى كوندرو بلاستوم فحاجة السلبيه دول بيبقوا يعني باري كاركتريستيك برضه ليجن بتطلع من بون بريفيرال دي برضه امبورتنت ان عادة ليجن بتطلع من السنتر بتاعت البون لكن الحاجات بتطلع بريفيرال اللي مثل ما قلنا عنهم منهم حاجتين اللي هي ال ايه؟ الكوندروما اللي هي الاكوندروما اللي طالعه من السيرفس مش من السنتر والثانيه الاندوستوز اللي فيه لكن الثانيه صح طبعا والثالثه اللي هي الفايبرس كورتيك ديفكت الاندوستوز الاندوستوز بروتودينج لكن الثانيين بيبقوا يعني مش عارف ممكن برضه بس غير بروتودينج الفايبرس كورتيك ديفكت الليجن اللي طالعه من العظم بريفيرال بريفيرال مش من السنتر بتاع البون بيبقى من اللونج بون بس من الكورتيكال اريا اللي هي او بريفيرال توز بطريقه ان هم الاكوندروما والاكزوستوز طبعا والثالثه اللي احنا قايلينها اللي هي فايبرز كورتيكال ديفكت انت مع طول الصفوفه كلمتين مين يقول لي عنهم كلمتين مين يحب يقول لي عنهم مين يحب يقول لي عنهم ايه اظن الصفوفه بالضبط من يجي مفهوم الكلام ده دي بوزيشن اوف كارتج ده الساركوما بتاعت البون اللي بتبقى كانت ده بوزيشن اوف كارتج هما كلمتين عنها مفيش حاجه ثانيه ايوه وايه كمان الجيولوجي بتاعتك في حاجه تحب تقولها في الجيولوجي هو الواحد يرتب زي ما بنقول انا اعرف كلمه ده ولا لا بس يبقى دايما العنوان بيبقى موجود انا لازم احس بالامان بتاعت ان هو تيم هيقدر يطبقه في كل الاحوال لو حسن بكده حسن هو ممكن مرة من المرات ينزل هم ما يكتبش بس لو حسن كنا موجود دايما وانه لما يتكلم عن اي موضوع يوفي ولا وحق كل كلمة بكلمة هيبقى احسن من لو ألغى هادر فتعرف ايه حاجة في الكيولوجي الكيولوجي يكون دي انسلنس by the way الكيولوجي يكون دي انسلنس is it a common tumor or a rare tumor it's a rare tumor طبعا much more common than most of sarcoma طبعا هو common عند الاثنين دول ايه المالignant bone tumor the most common secondary طبعا مش كان احمد قلنا المره من المرات بس هو مش هقول النهارده اللي هو البي بي والال ال الليفر واللنج والبرين والبرين دايما لما الواحد يتكلم عن الحاجات دي الحاجات دي على فكره بتجيلي باي ذا واي الواحد يبقى عارفها بس بيجي يقولها بينساها فمهم الواحد يبقى فاكر انه لما يتكلم على دول يقول السكند ليز الاول فكون الساركوما انسان ده فيري كومن بون تيومر تيجي للكبار الصغيرين الكبار تيجي للكبار يعني لو قارناها بينها وبين الساركوما اللي هي كومن الساركوما لاس كومن تيجي للكبار تيجي النوعين يا برايمري يا سكندري كوندروما من فيري ويل بيكام كوندروساركوما فتيجي نوعين يا برايمري كوندروساركوما يا سكندري كوندروساركوما فتيجي من نوعين ده في الجولجي فالجولجي الجولجي بتاع ايه؟ ممكن تيجي فيها عظمة بس تبقى لها flat bone. Such that if you find the tumor of flat bone in an adult with extensive popcorn calcification, it also clenches the diagnosis of a chondrosarcoma. The situation won't be the same in the lung bone. أنا أرد يا جماعة معلش. Situation won't be the same in the lung bone. Hello? Yeah. بيجي مين؟ بيجي الرجاله ولا الستات الكبار الصغيرين؟ بيجي الاثنين الكبار بسبب unknown يمكن viral تلاقوا في increased bone destruction و abnormal deposition او deposition of abnormal new bone that bone will be mostly thickened or weakened at the same time. مشهور قوي انه يخلي في increase the size of the skull. The skull becomes mostly thickened. The bones of the lower limbs become weaker than the bone. The spine becomes kyphotic. مشهورة في هذه كلها the spine وال lower limb bones وال head أو skull. On the X-ray patients are above characteristic pattern of bone, abnormal pattern of bone deposition. وفي الجامعة طبعا عندهم ايه؟ هايبركالسيميا. الجامعة عندهم هايبركالسيميا one known cause of hypercalcemia والcomplication of hemorrhaging الفاجس ساركوما بيجيلهم فاجس ساركوما نتكلم عن ايه اللي خلتنا نتكلم عن الموضوع. هو بيجيلهم كمان spinal canal stenosis ساعات لان البون بيكون بيزيد في بيتالي spinal canal بيزيد فتيل سبان الكنال السنوز اللي بتدي إيفر جليم سبان الكوديكيشن بتدي بين سنوز الكوديكيشن except that whenever you perform something that needs section of the spine you improve whenever you extend your spine you worsen. وطبعا زي ما حسين قاعد يقول يعني بتعمل هاي أبوت بتفتح إيدي جسر بس البوم بتعمل هاي أبوت هارد فيلير بتعمل هارد فيلير هاي أبوت تايب وعلاجه ما بتجيش من حد يعرف حاجه عن علاجه اكتر من بعد الانسان في ده الكونسولين ما بتجيش من حد في حاجه عرف عليه يبقى نرجع لرقص الساركوما قلنا نتاجه في المره الاخيره والمره الكبيره بقى كده ما بتجيش محتاجين تعرف عنها حاجه ثانيه اسمه اوكسايد ديفورمان بين اوكسايد ديفورمان مشهور قوي في الكتب الراجل اللي بقى عامل زي الايه يعني راسه كبرت وعامل كده ورجليه عامله كده ومسك عصايه تمام زي ما يكون بقى ايه الايديولوجي بتاعت نرجع بس الساركوما بقى تيجي للولاد اكتر هي الكومنر تيجي للتين ايجرز اللي في الكبار تيجي لنصف التاجر والريديشن والفطاشي بتاعتها الفطاشي بتاعتها عندنا الراس عندنا مايكروسكوبي عندنا كومبينيشن وعندنا ولا ميتافيزز ولا فلات بون ولا شورت بون وبعدين What's it called? But now the nature of the lesion, whether it's arthritis or sclerosis of the bone, the nature of the lesion, what is 10,000 tattoos. The origin starts coming from the center or the periphery, and its nature, and then it spreads. It spreads in which direction? Vertical, and it's not the AOP, then it's not the AOP, the cartilage, like it's not the visceral articular cartilage. بعدين was transverse or horizontal يخبطنا في ايه في الكورتكس وانتري اوكسيان وعن برا وبعد كده ده كان رايت فشل فيتشر فديسه the important things about any bone lesion if you cover them invariably you are covering everything ازاي ده كله اي كلام كتير حاصل لكن هو ده هي دي فانتوا تكتبوها وكل مره تعملوها تعملوها كده لكن فراكشر بتبقي ازاي فراكشر بتبقي ازاي فراكشر راديولوجيكال كلينيكال موتولوجيكال وات ايفر ده انت عاوزه كل اي ان وات ايفر نفس الطريقه ان اتش اه I'll do anything in the head and face. ودي سيكلينشال فراكشر فراكشر بعد كده كلها بقى اي كلام بقى كله بقى سهل قوي نرجع تاني هنا للدراسه دي زي ما كنا بنقول ده اللونج بون والانتيرير بون كابيتال اراوند ذا ني اراوند ذا ني وابر جو اند اوف فيمر ايوه دي اللي بنعمل ايه في الدور نمرر البون They destroy the bone and destroy the bone. It arises usually from the center of the bone, but it may arise from the periphery of the bone. You are that parostial. Parostial, it's not in the periphery. It's not in the center, it's not in the car, that is at the periphery, it's not parostial. بيسموه باراسيال ساركوما طيب وبعدين تعمل ايه؟ هاتي دي هتطلع سبريد هتطلع لفوق سبريد جالري كمان تقدر تسبريد كمان زي ما هي عاوزه حاجات ما تتلحق وفي اتجاه تاني الكارتج دي الكارتج مش متخترقها الكارتج بتبقى بارير اجينست ستريس وبعدين ستريس ثرو ذا كورتكس ثرو ذا كورتكس اند ات ريتشز ذا بيريوستيوم وتعمل ايه في البيريوستيوم؟ اليفيتد البيريوستيوم وتقوم عامله الكارتج سترانجل وعامله ستان بيرست او ستان ري ابيرنس تطلع حتى بره البيريوستيوم بالظبط تشوف مشهورة ومشهورة عنها انه هي بتعمل كده دي نور البوم ودي الحاجات اللي بتعمل الاكستنشن طبعا بيبقى بينه ده لما الليف يبقى ليف وريق وراه مختار من العظمه ممكن تكسر في الناس انها رفعت قوي لكن ده العظمة موجودة هو خارج وراها فدول الفيري اجريسيف مريض الفيجن دول الديماركيتد نون اجريسيف سوفرنج نون ليجن فهي دي الحاجات بتاعت الاوستيوساركوما ساعات بيقولوا عليها الماتل ليج بتاعت الليج بتبقى عارفين زي رجل الفاروس كده مثل عاملة تبقى نازلة كده وهي المرة العاملة تبقى رد كده من تحت فتاتي لها يا فندم فتاتي لها يا المطل لك كبيرا at times it even pulsate لان في نوع منها بيبقى هاي فاسكولار يسموه ايه تلانجكتاتيك تلانجكتاتيك ساعات نوع منها يبقى عمل بون ديستراكشن يوم يقولوا عليه اوسكيليتي بس الحاجه اللي فيها اكستنسيف نيو بون فورميشن يسموه الاوستيوسكلوروتيك تايب يعني في اوستيوسكلوروتيك تايب كليتيك تايب سيتنجستوريك تايب في دور حسب فيهم بون وفيهم او دي فيهم بون ممكن يبقى فاروستيال ممكن يبقى سنترال على حسب هم طالعين فين طبعا الكومبليكيشن بتاعت الاوستيوساركوما ايه الكومبليكيشن بتاعت الاوستيوساركوما انا بعمل ستريس Spread in the medullary canal, spread outside the bone, of course, by the blood to the lung. Very famous, it can also cause a pathological aggression type of the tumor. And who knows that the tumor still carries a very bad prognosis. And this diagnosis, the symptoms and the signs, first, the symptoms and the signs, and this will let them be the pain. Ego pain, whenever a teenager complains of chronic pain in relation to a metastasis lesion, he should be alerted to the possibility of an osteosarcoma. Now, the sickle of an osteosarcoma is a benign bone tumor, not a church place for a shock, or maybe severe pain around the joint, to be responsive to salicylate. Can you read the film? Give the film, vitamin A. Osteoid osteom. سمينا بكده osteoid osteom لكن osteosarcoma is only landing it's only landing it arises around the knee the lesion is very painful of course it's swollen it may pulsate there may be lung deposits we need to take we need to confirm that not by biopsy some form of biopsy of course we need to get a set of scan around the tongue what if that osteosarcoma زي ما انتم عارفين زي ما احنا سألين كانت زمان كنا لو تأكدنا ما فيش لون متسس كنا نعمل application above the upper the joint above the tumor يعني كنا بنلاقي واحد عنده اللي عنده tibia عملنا له above knee كانت femur كنا نعمله disc articulation لأنه ما كناش بنقدر نطمن إن المدلة free طبعا دلوقتي التوست بتتكلم خالص بيسموا الـ MRI انتوا عارفين ان الـ MRI هو ستاندرد انفستيجيشن ريكوست فور اني بون تيومر if you think there's a problem with the bone with regard to the bone tumor you get an MRI ليه الـ MRI بيوري يعني لو جدول الـ MRI بيوري ايه؟ بيوري the lesion is the exact extent the soft tissue component وطبعا اهم من دور الدور ده انه بيوري في دور الكومبوننت So you can now remove the tumor with the joint and fit the patient to custom make the treatment that they even lengthen with age. مين عبد الرحمن تقول لي عليه لو كنت بتصوم انت عارفه؟ انت عارفه اكيد مش عارفه؟ حسين عارفه؟ انت عارفه اكيد معاك الكتاب طب انا بص فيه يلا بص فيه كده وقول لي لو كنت بتصوم ده بيطلع عند اسمه ساين فيل تيومر بيطلع عند مين؟ ادم ده ما ليك التيومر هو كمان بيكبر بيطلع للناس سكيلتي ماتيور الكاستوم ده بيطلع للناس التركيب الاشياء التركيبين نفس الكاز دي مكتوب ليه ما اعرفش ليه بيطلع لهم ما اعرفش هو بيطلع مني عظمه عبد الرحمن بيطلع مني عظمه ارام بني برضه يعني من لون بوم بيطلع برضه من العظم الطويل من لون بوم بيطلع من فين في لون بوم بيطلع ايبيفيزيال بيطلع ايبيفيزيال فده علاقته بالجوينت اكثر من دي شبين من جوينت السوالين ان جوينت انترن فهم الجوينت الموبيس في الجوينت بيتال انه اللي جاء عاد يكبر يعني بيطلع عظمة يعني ده بيطلع التمار ويطلع التمار نفسه بيها مسيور التالت المسيور بيطلع في اللون بوم بيطلع ايبيفيزيال يعمل ايه فيها يعني شو يعمل فيها ايه ان العظم تحول ايه بيلايت البوم البوم is no longer there the bone appears light on the next day طيب وهي تمانين ايه جواها هو جوا الميجن تمانين ايه ترابيكولا وتدي ترابيكولا divide the tumor into variable size oculi that give it the soap of an appearance طب وبعدين يجوى في اني اتجاهات يجوى هو العدالة هو عني كتب هو طلع من activity وعمل لها refraction وفي ترابيكولا وفي soap of an appearance بعد كده هيحصل له ايه هيجوى في اني اتجاهات هو دايما هيبقى في المظلة ولا لا في شجرة في المظلة هيلمت نفسه من المظلة هيعمل بلاك هيعمل مظلة ريبلاك هيعمل مظلة ريبلاك او فرشلم مش هيكبر في المظلة مش هيكبر طب الاتجاه الثاني الاتجاه اللي هو الفيرفت الثاني لسه هو طلع كده في المظلة لو في اتجاه تاني يروح على فين؟ articular cartilage يرفع articular cartilage بيوصل لغاية articular cartilage فبينفاز الجوينت فبيخلي الجوينت تبقى الجوينت سبيس يبقى نارو بيعمل disturbances in the mobility of the joint function of the joint طب وبعدين في اتجاه horizontal thinning It's a clinical sign of thinned out bone. It's not a sign of a cyst. It's a sign of thinning of the bone. يبقى هو ده الكلام تعرف الكاستوما بالرقود الشديدة ان الكيمو ده بيبقى كاركترايز by a lot of giant cells but the giant cells are not the neoplastic portion of it there are other spindle shaped cells or plump shaped cells that are responsible for the neoplastic portion in turn you start digging the cells in the floor for another reason maybe it's a long bone ولون بوم سيكتيفيتس ويعمل بوم ريفاكشن اللي بيبقى فيه ترابيكولا الجروز كلوز تو ترابيكولا كارتج ات اكسباند ذا كورتيكال بون ذا بيرنس ذا مدلة بين ليميتد فروم ذا مدلة ديموتيتد باي ذا بلاد مايكروسكوبيك ذا هنسا ريد جاينت سيل اوت اوف جاينت سيل اند اذر سيمبل شيب اوف بلاد سيل ذي رول مالينجنت كانوا ساعات يعتبروا الاوستوكلاستوما كما يصدر يعملوها grading يقولوا very degrees of malignancy now we consider them all malignant وطبعا complications ايه complications pathological fracture it goes to pathological fracture it causes the joint disability or affection of the joint function it is very famous for recurrence if it's curated it's because the curated diagnosis time, mental ego with mass after the pain, we will join meditation after the negative results of sarcoma. Okay. Once successful, done the combination of X-rays and MRI, one allegum is very patient. And I will also costume and say, لو كانت حتة العظمة دي dispensable يمكن excited زي مثلا يجي في الأفر هنا بسيبلا أفر هنا بسيبلا إذا dispensable we can get rid of it we don't need it ممكن نشيلها فإذا كانت العظمة dispensable ممكن simply نشيل الجزء العظمي كده هو مش dispensable إذا هنشيل إيده ونعمل لازم نعمل reconstruction للjoint again by custom needs to see. This I think will have made the thing the end of the bone tumor. I'll tell my telephone at the bone of the tablet and the bone of the telephone.